يقول عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فيقول الله عز وجل في سورة الأعراف: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، لكنهم لم يكونوا أبدا ورثة للأنبياء، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يقبلون على الدنيا ويتبعون الأهواء ويتركون هذه العلوم الشرعية الصحيحة. مثلهم كمثل الكلب، المثل الذي ضربه عز وجل في نفس السورة، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، ودرسوا ما فيه، تعلموه وحفظوه، لكنهم لم يعملوا به، فلم يكونوا ورثة للأنبياء. وذكر الله عز وجل بعد ذلك الطائفة المنصورة: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. المصلحين، والمصلح لا يمكن أن يكون مصلحا أبدا إلا إن كان صالحا في نفسه. تصور أن امرأة متبرجة تلبس الملابس العارية، تقف خطيبة في النساء تحذرهن من التبرج وتدعوهن إلى الحجاب، هذا أمر مثير للضحك، أليس كذلك؟ هل يكون كلامها مؤثرة؟ أبدا. فالحاصل أن الخلاف مشاهد واقعا من عصر النبوة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع وحذر منه، في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهذا حديث عظمه أهل العلم جدا. يقول فيه العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال في ضمن وصيته عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال: افترقت، أو قال: تفترق اليهود على 71 فرقة أو 72 فرقة، والنصارى على مثل ذلك، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. انتهى الحديث. وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ثم بين عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الحديث رواه عنه جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، معاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا، وعوف بن مالك وعمر بن عوف وابو مالك الاشجعي، كل هؤلاء رووا هذا الحديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في سنن الترمذي انه صلى الله عليه وسلم قال، بعد ان ذكر ان هذه الامة تفترق على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة، من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي، من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. وفي حديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه عند احمد وابي داود نفس السياق تقريبا، قال كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة، وهي الجماعة اهل السنة والجماعة. شوف الجماعة. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه انت طائفة الحق ولو كنت وحدك. ليه؟ لان هذه اللفظة الجماعة التي وردت في حديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه فسرها صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. فبين عليه الصلاة والسلام ان الفرقة ستقع وانه لا عاصم في هذه الفرقة الا باعتصام بهذه صلوات الله وسلامه عليه. الجماعة، من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي، وفي حديث الارباب فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فاخبر عليه الصلاة والسلام ان الخلاف سيقع، وحذر صلى الله عليه وآله وسلم من الخلاف ليعصم الله عز وجل اهل الهدى من الدخول في هذا الخلاف او من البغي اذا قدر لهم ان يدخلوا فيه. في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده وانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهية، وقال عليه الصلاة والسلام كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. كلاكما محسن ولا تختلفوا، جميعا بقى ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. هذا الحديث يستفاد منه أمران. الأمر الأول تحريم الاختلاف في مثل هذه الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على أحرف، ابن مسعود سمع حرفا، وهذا الرجل الصحابي الآخر سمع حرفا آخر، فلا ينبغي أن تختلف الأمة في مثل هذا. كلاكما محسن، يعني هذا الرجل أحسن حين قرأ بهذا الحرف وأنت أحسنت حين تقرأ بالحرف الآخر، ولكن الذي لا ينبغي أن يقع أن ينكر واحد منكما ما عند الآخر من الحق. يبقى التحذير من الخلاف في مثل هذه المواضع وتحريمه. والأمر الثاني التنبيه على العلة، التنبيه على العلة، ينبغي أن نعتبر بمن كان قبلنا وأن نحذر الوقوع فيما وقعوا فيه. الخلاف، الخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، ويؤدي في غياب العلم أو العدل إلى البغي، والبغي يؤدي إلى التباغض، والتباغض يؤدي إلى ضياع الديانة. وفي سنن الترمذي من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين، حسنه الألباني في صحيح الجامع. وشاهد هذا الحديث قول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قارن بين الحديث وبين الآية، متطابقان في المعنى تقريبا. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما معنى تذهب ريحكم؟ يضيع دينكم، لأن الله عز وجل إنما يمكن بشروط، يمكن في الأرض بشروط. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض إلى آخر الآية المعروفة. وقوله عز وجل الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. جب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. وقد ورد نحو هذا الحديث، حديث ابن مسعود في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما، يعني خرجت إليه في الفاجرة عند اشتداد الحر، هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فسمع صلى الله عليه وآله وسلم أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا صلى الله عليه وآله وسلم يعرف الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام، فقال إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب، إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب. هذا هذان الحديثان يدلان على أن الخلاف شر وليس رحمة، ولكن قول عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه خلاف هذه الأمة أو اختلاف هذه الأمة رحمة له موقع سأبينه إن شاء الله عز وجل، لكن الخلاف في الجملة مذموم يؤدي إلى التفرق، والتفرق يؤدي إلى ضياع الدين. ولذلك حين اختلف الناس أهل الشام وأهل العراق في الأحرف التي يقرأ بها القرآن كما ثبت في صحيح البخاري، جاء حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه مسرعا يقول أدرك هذه الأمة قبل أن يختلف اختلاف اليهود والنصارى، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلف اختلاف اليهود والنصارى. فجمع عثمان رضي الله تعالى عنه القرآن على ما هو معروف في سيرته رضي الله تعالى عنه. إذن الصحابة أيضا سمعتم قول ابن مسعود الخلاف شر، وهذا قول حذيفة رضي الله تعالى عنه أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فإذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الخلاف وبين أنه واقع، وبين لنا صلى الله عليه وسلم سبيل النجاة منه. إذا كان الأمر كذلك فالخلاف المذكور في القرآن قسمان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم. القسم الأول ذم الله عز وجل فيه الطائفتين المختلفتين، ذم فيه الفريقين سبحانه وتعالى، فقال عز من قائل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فاستثنى من أهل الاختلاف هؤلاء، استثنى عز وجل أهل الرحمة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال عز وجل أيضا في سورة الأعراف لما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، الفريقان المختلفان كل فريق بغى على الآخر بغيا بينهم. وقال عز وجل سبحان الله العظيم. وقال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب، ده كل الذين اختلفوا هم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وحدث عز وجل عن النصارى فقال تبارك وتعالى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذا عن النصارى. اليهود نفس الشيء، قال عز وجل وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. لماذا؟ لأنهم إيه؟ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا الاختلاف ذم الله عز وجل فيه الطائفتين المختلفتين. طيب الاختلاف الذي يذم فيه الطائفتان على قسمين ايضا، يعني من الممكن ان تقول اقسام الاختلاف، اختلاف ذم الله عز وجل فيه الطائفتين، والقسم الاخر اختلاف امتدح الله عز وجل فيه احدى الطائفتين وذم الطائفة الاخرى. وهذا لفظ اختلاف اذا كان بين اهل الايمان واهل الايه واهل الكفر، هذان خصمان اختصموا في ربهم كالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. هذه الايات التي نزلت في الفريقين المختصمين في يوم بدر، فريق الايمان علي بن ابي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنهم، واما الفريق الاخر لعنة الله على الكافرين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. والحديث ثابت في الصحيحين عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه. فاذا امتدح الله عز وجل اهل الايمان وذم اهل الكفران. خلينا في القسم الاول، ذم الله عز وجل فيه الطائفتين المختلفتين. هذا القسم من الاختلاف يمكن ان ينقسم الى قسمين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف التنوع واختلاف التضاد. واختلاف التنوع له أربعة أوجه. الوجه الأول أن يكون كل من القولين أو الفعلين صحيحا صوابا، أن يكون كل من القولين أو الفعلين صحيحا وصوابا. زي إيه؟ هناك أمور عجيبة، خلي بالك، لأن هذا القسم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو القسم الذي كثر بسببه تفرق الأمة واختلافها ووقوعها في الأهواء. هذا القسم الأول الذي ذم الله عز وجل فيه الطائفتين المختلفتين. وهذا القسم ينقسم إلى اختلاف تنوع واختلاف تضاد. فاختلاف التنوع له صور، له أحوال، مسألة مختلف فيها، كل فريق فيها مصيب. مثلا دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح في الصلاة، الإمام الشافعي رحمه الله يختار الذكر الوارد في حديث علي بن أبي طالب عند مسلم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، إلى آخر هذا الذكر. ويختار أحمد وأبو حنيفة رحمة الله عليهما التوجه الوارد في حديث عائشة وأنس بن مالك وعثمان وأبي سعيد الخدري وعمر بن الخطاب وارد عند معمر من الصحابة رضي الله عنهم. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. طيب هذا وارد، والآخر وارد، وأيضا ورد في الصحيحين ذكر الاستفتاح أو دعاء الاستفتاح الثابت من حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. فأن يختار أحد أهل العلم استفتاحا من هذه الأحاديث الواردة وكلها صحيح بفضل الله عز وجل، فحسن أن يرجح دعاء على دعاء أو ذكرا على ذكر كما فعل هؤلاء الأئمة وغيرهم، فحسن. لكن أن يحاول أحد الفريقين رد الذكر الذي عند الفريق الآخر، يبقى هذا هو الايه؟ البغي. هذا هو البغي. شوف حديث ابن مسعود: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. يبقى هو محسن حيث أخذ بقول هو في الحقيقة حق، لكنه اساء حين رد قولا اخر وهو ايضا ايه؟ حق. كذلك يعني هذا لا يرد في الاستفتاح، وانما يرجح بعض الائمة استفتاحا على استفتاح من باب الايه؟ المعالي وما الى ذلك، وهذا لا مشاحة فيه. لكن بعض هذه الامور وصل فيها الخلاف الى درجة شديدة. تصور مثلا لو ان المؤذن في هذا المسجد اذن للعشاء فلم يرجع، او انه حين اقام الصلاة قال: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، من الممكن أن تنشر معركة طاحنة، مع أن هذا ثابت في حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه، والحديث في صحيح مسلم أن الأذان كان 19 كلمة والإقامة كانت 17 كلمة. الإقامة 17 كلمة لا يمكن أن تكون إلا بهذه الكيفية. الأذان 19 كلمة، طبعا في الإيه؟ الترجيع: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول بصوت منخفض: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. 19 كلمة، في حين ان الاقامة 17 كلمة لن تكون الا بهذه الكيفية التي سمعتها. وكل هذا جاء، لكن بعض اهل العلم يأخذ بمذهب او بحديث من الاحاديث، فمنهم من يذهب الى ايه؟ تربيع التكبير، ومنهم من يذهب الى تسمية التكبير فقط: الله اكبر الله اكبر، ويدخل عطول في الاذان، يعني لا يكبر 4 مرات، وهذا وارد. واما في الاقامة معارك دارت بين المتأخرين، معارك دارت بين المتأخرين أتباع المذاهب، ولو أنصف كل إنسان من نفسه لأخذ بكل ما صح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. عدد التكبيرات في صلاتي العيد والجنازة اختلف فيه الأحاديث وكلها صحيح، من بغي أن يخذ بهذا وبذات وهكذا. لكن هذه الأمور كانت مسار خلاف بين المقلدين الذين قلدوا أصحاب المذاهب، وتعصب كل مقلد لإمامه، فكانت المصيبة الكبرى التي أوصلت المسلمين في فترة من الفترات أن كل أصحاب أو كل أتباع مذهب يقيمون جماعة بمفردهم، يقيمون جماعة بمفردهم، لا يصلي الحنبلي وراء، ان يكون كل من القولين او الفعلين صوابا. فيكون من اخذ بالقول الاول او الثاني مصيبا، لكنه يسيء في اي وضع او اي موضع بقى، يسيء حين ينكر ما عليه الاخر، وما عليه الاخر حق. حق. طيب الحالة الثانية ان يكون القولين بمعنى واحد، ان يكون القولان بمعنى واحد لكن اختلف التعبير، اختلف التعبير. زي نيجي مثلا في الايه، في الحدود، يقول لك ما هو حد الواجب، فيجي الجمهور يضع حدا للواجب، والحنفية يفرقون بين الواجب والفرض. هذه الامور لها امثلة في واقعنا سأذكرها ان شاء الله. ما هو حد الواجب؟ والحنفي يفرق بين الواجب والفرض، فالفرض عند ابي حنيفة هو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. الفرض جاحده كافر، والواجب جاحده ليس كافرا. ترك الفرض يؤدي الى هدم العبادة، وترك الواجب لا يهدم العبادة، تصح مع الاثم. لكن انا بضرب لك مثل بايه، ما هو حد الواجب؟ ايضا في التعاريف، عند تعريف الشيء او عند التعبير عن المسميات، عند التعبير عن المسميات. مثال من الامثلة التي تتبع هذه الحالة في قضية العذر بالجهل. هناك كتاب مؤلف، حد الاسلام وحقيقة الايمان. هذا الكتاب يعني قدم له مؤلفه بمقدمة اصولية، هذه المقدمة في نظري يعني اطال فيها جدا، بحيث يدخل القارئ على الكتاب وهو يشعر انه امام اصولي بارع. وبعدين في قلب الكتاب مسألة عدم العذر بالجهل، مسألة عدم الايه، العذر بالجهل. طبعا ساق كلام الامام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وهذا الكلام الذي ذهب اليه الشاطبي خالفه فيه جمهور الائمة. جمهور الائمة يجي يقول لك ايه، هناك كليات، كلية من كليات الدين، هذه الكليات دلت عليها أدلة، فإذا جاءت جزئية من الأدلة تخالف هذه الكلية التي دلت عليها عدة أدلة، يبقى هذه الجزئية ينبغي أن تطرح. الجمهور يقول لك لا تطرح، غاية ما في الأمر أن هذه الكلية من باب العام، والجزئية التي خالفت هذه الكلية من باب الخاص، فيبنى العام على الخاص، يبقى تستثنى هذه الجزئية من هذا الحكم الكلي. انت واخد بالك؟ انت فاهمين الكلام اللي احنا بنقوله مش فاهمينه؟ طيب ها؟ طيب هنضرب مثال لسه جاوب. ليه بقى؟ علشان كانت الأدلة ساق طبعا أدلة، والأدلة دي ايه؟ قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي عليه السلام للرجل إن أبي وأباك في النار. وقال عليه الصلاة والسلام استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. يبقى يقول له شو بقى؟ يبقى الراجل ده هو كان من اهل الفترة اللي هو والد النبي عليه السلام، وما كانش يعرف، ومع ذلك لم يعذره ربه عز وجل في الايه، حين وقع في الشرك. خدت بالك؟ يجي بقى يقول لك فلما تيجي جزئية كقوله كحديث ذات انواط، انتوا عارفين حديث ذات انواط، يبقى هذه الجزئية ينبغي ان تؤول. خدت بالك بقى، هذه الجزئيه ينبغي ان تؤول. ودخلنا في قصه خبر الاحاد ومش خبر الاحاد والقطعيات والظنيات. تعرفين طبعا ايات القران قطعيه الايه؟ الثبوت. لكن منها ما هو قطع الدلاله يدل على معنى واحد بس للذكر مثل حظ الانثيين، ومنه ما هو حمال اوجه، مش كده؟ والسارق والسارقه فقطعوا ايه؟ ايديهما. طب ايديهما دي لحد هنا ما هي دي تسمى يد في لغه العرب، ولا الحد المرفق دي يد برضه في لغه العرب، ولا الحد المنكب ما هي دي يد في لغه العرب. يبقى هنا ايه؟ ما نقولش قطع الدلاله، تيجي السنه بقى تبين. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. معنى القرء ايه اللي بيبينه؟ السنه المطهره، لان القرء يطلق على الحيض وعلى الايه؟ وعلى الطهر. طيب فجيت في مرة كنت بناقش واحد من هؤلاء، فقال لي طيب ايه الدليل على مسألة العذر بالجهل؟ فقلت له قول الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. خليك معايا واحدة واحدة. طبعا هو دلم لان هو كان متوقع ان اقول له حديث ذات انواط ويقول لي بقى ايه القصة بتاعت كتاب حد الإيمان وحقيقة الإسلام، حد الإسلام وحقيقة الإيمان. فسكت برهة ثم قال: يبدو أننا سنتكلم في بديهيات. قلت له: لماذا؟ قال: لأن عبد القادر عودة في التشريع الجنائي والشيخ محمد أبو زهرة في كتاب أصول الفقه فرق بين عارض الخطأ وعارض الجهل. احنا بنتكلم في الجهل وانت بتقول الآية: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. خدت بالك؟ تاخد بالك؟ فهو بيقول احنا بنتكلم في الجهل وانت بتكلمني عن الخطأ. قلت له: يعني أولا كيف كان الدين قبل عبد القادر عودة وقبل محمد أبو زهرة؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، خلاص عرف لي الخطأ، ما هو الخطأ؟ خلي بالك بقى. قال: الخطأ أن يفعل المكلف فعلا يظن به أنه متقرب إلى الله عز وجل ثم يظهر أن هذا الفعل معصية. قلت له: إذن طبق هذا على مسألتنا. فاحمر وجهه وسكت. قلت له: الخطأ قسمه اهل العلم الى قسمين: خطأ في الفعل وخطأ في القصد. خطأ في الايه؟ في الفعل وخطأ في القصد. الخطأ في الفعل زي ايه؟ واحد بيرمي الحربة ليصطاد غزالا فانحرفت الحربة وقتلت رجلا مسلما، يبقى ده خطأ في الايه يا اخوانا؟ في الفعل. وخطأ في القصد كأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه تعمد قتل هذا الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله ظنا منه أنه قالها تعوذا وأنها لا تنفعه. خدت بالك؟ يبقى إذا أسامة بن زيد طبعا نوى حين قتل هذا الرجل نوى الإيه؟ التقرب إلى الله عز وجل. لكن اللي رمى الرمح ليصطاد غزالا فانحرف الرمح فقتل مسلما، دي فيها النية دي؟ نية التقرب؟ ما فيهاش. لكن هذا الرجل أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل هذا الرجل تقربا إلى الله عز وجل، فبان أن هذا الفعل إيه؟ معصية. فالخطأ في القصد هذا هو الجهل. الخطأ في القصد هو الجهل. خدت بالك؟ يبقى إذا لما يجي يقول لك خطأ في الخطأ والجهل يبقى شايف اختلافهم في الألفاظ، ده أدى بهذا المسكين إلى أن يعتقد أن عارض الخطأ مخالف لعارض الإيه؟ الجهل. مع أن الخطأ في القصد لا يكون إلا عن إيه؟ إلا عن جهل. هو أسامة بن زيد رضي الله عنه فعل هذا عن علم؟ أبدا. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأه وقال له: هل شققت عن قلبه؟ أنت فتحت قلبه عشان تشوف فيه إيه؟ يبقى شوف دي في حدود الأشياء، في تعريف او في اطلاق او التعبير بالمسميات. لما يجي واحد يقول واجب والتاني يقول فرض يسأله ما قصدك بقولك مثلا قراءة الفاتحة واجبة والقيام في الصلاة فرض؟ هل انت تفرق مثلا بين قراءة الفاتحة في الصلاة وبين القيام؟ ان كان يترجح عنده مذهب الجمهور وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه فاللفظان بمعنى واحد، الواجب هو الفرض، والا فقد يبين خلاف ذلك. يقول الواجب عندنا كذا، زي ما يجي مثلا يقول لك ايه السنة، صلاة الجماعة سنة، ويراد بالسنة هنا، فتيجي كان تقول له هل مرادك بالسنة اللي هي مستحبة؟ يقول لك لا، مرادي بالسنة ده كلام الحنفية، خلي بالك كلام الحنفية ده كلام الكاساني صاحب بدائع الصنائع وهو حنفي. قال ومراد ابي حنيفة بالسنة اي السنة الثابتة التي لازمها صلى الله عليه وسلم ولم يتركها، فهي واجبة صلاة الجماعة. فالمراد بالسنة في هذه الحالة الايه؟ الوجوب. يطلقون على السنة المؤكدة التي لم يتركها عليه الصلاة والسلام ابدا، يذهب بعضهم الى انها ايه؟ الى انها واجبة. فيجي يختلف ويقول لك الله لا ابو حنيفة قال سنة، والتاني يقول لك لا كذا. ولو انه اهتم بمعرفة مصطلحات القول لارتفع عن ايه؟ لارتفع الاختلاف، لارتفع الاختلاف. يبقى ده ناتج عن ايه؟ عن نقص في العلم، ناتج عن نقص في. ولذلك يقول الامام الغزالي رحمه الله كلمة يعني عظيمة جدا، قال لو سكت الجاهل لارتفع الخلاف. لكن ايه اللي بيخلي الخلاف موجود؟ تكلم الناس بغير ايه؟ بغير علم، بغير علم. لو سكت الجاهل لارتفع الخلاف. فإن اضطر الانسان يعني يشوف مثلا امام ابو حنيفة رحمه الله، الامام الشافعي رحمه الله، دعا الحسن ابن زياد اللؤلؤي وهو حنفي، وانت عارفين ان ابا حنيفة رحمه الله يقول القهقهة في الصلاة تبطل الايه؟ لا، ما تبطل الصلاة اجماعا، تبطل الصلاة الزاد والوضوء. واحتج ابو حنيفة رضي الله عنه بخبر لا يصح ابدا، ضعيف جدا. وهذا الخبر حتى لو فرضنا انه صحيح مخالف لاصول ابي حنيفة، لان ابا حنيفة رحمه الله اذا جاء خبر احاد زيادة على ما في القرآن لا يأخذ به. والله عز وجل يقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنما الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. يبقى شوف ادي المواقف اهي، مواقف. فلما تيجي مسألة القهقهة، القهقهة مخالفة للنواقض الواردة في القرآن ومخالفة عند أبي حنيفة للقياس الجلي. القياس الجلي، هوريك القياس الجلي ازاي، اللي من ضمن قياس الأولى. قياس الأولى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقل له ما أف، فلا تقل له ما أف. يبقى نهينا عن قولة الأف وما زاد عليها من كل كلام قبيح من باب الايه؟ الاولى. لما تقول لابنك لو جه فلان ما تديلوش مليم، يبقى هتديله جنيه؟ لا طبعا، ده باب الاولى، ما تديلوش مليم يعني ولا ما زاد على المليم. فايه القياس الاولى؟ شوف ابو حنيفه بقى والشافعي والمناقشه التي جرت بينه وبين الحسن ابن زياد اللؤلؤي. قال له يا لؤلؤي، أرأيت لو أن رجلا سب والديه في الصلاة؟ قال تبطل صلاته. قال يبطل وضوءه؟ قال لا. قال ففيما إذا قولكم؟ فقام الحسن بن زياد اللؤلؤي وانصرف. شوف مسألة العذر بالجهل، تجد من الأئمة الكبار يحتجون بقول الله عز وجل فليس عليكم جناح فيما اخطأتم به، ولكن ايه؟ لا تعملت قلوبكم. اذا الخطأ مرفوع عن هذه الامة، ولكن اذا تمادى الانسان في الخطأ بعد معرفته انه خطأ فهذه هي المصيبة. هذا هو الذي عليه الايه؟ عليه الجناح. ان الله تجاوز الامة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. قال نعم، كما ثبت في سائر مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكذلك قول الله عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. حتى يبين لهم ما يتقون. فشوف، هذا الانسان ظن ان الخطأ عارض بخلاف عارض الجهل، فاستبعد كل هذه الادلة، وطبعا دربت نفسه على مذهب معين فيه تشدد. فهذا الكلام لا ينفع معه، لم ينفع معه هذا الكلام، رغم انه حين وصلنا الى هذا الحد من المناقشة قال: انت تتعسف معي. وكان اجلس معه اخواني، ولم يكن معي الا واحد من اصحابي، فقلت لاخوانه: انا اعلم انكم تكفرونني، ولكن الله عز وجل حين قال النبي عليه السلام: ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. ان تعتدوا، مين القوم اللي صدوا النبي عليه السلام عن المسجد الحرام؟ مش كانوا المشركين في عمرة الحديبية؟ طيب، ومع ذلك الله عز وجل يأمره ان يعدل فيه. فقلت لهم: انا اعلم انكم تكفرونني، ولكنني استحلفكم بالله، هل انا تعنت معه؟ قالوا: لا. ومع ذلك انصرف القوم على ما هم عليه. اذا من الممكن ان يكون المعنى واحدا وتختلف الايه؟ العبارتان. تختلف العبارتان. في هذه الحالة لو ان كل واحد استوضح من الاخر مراده وقصده لارتفع هذا الخلاف. الحالة الثالثة: ان يكون المعنيان متغيرين، ولكن كلا من المعنيين صحيح ولا يتنافيان. معنيين متغيرين، ده خلاف ده، لكنهما ليسا ضدين. زي ايه؟ شوف الحديث ده، قوله عليه الصلاة والسلام: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. الحديث يحتمل معنيين: لا يصلين العصر الا في بني قريظة، يعني ما تصليش العصر ابدا الا في بني قريظة ولو في منتصف الليل. ان يكون المعنى لا يصلين العصر الا في بني قريظة يعني اخرجوا الان وبسرعة شديدة جدا حتى تصلوا الى بني قريظة في وقت العصر، وهذا يعني حينئذ يمكنكم ان تصلوا العصر. فقال قوم: امرنا او نهانا ان نصلي العصر الا في بني قريظة، فلم نصلي العصر الا فيها ولو في منتصف الليل، ولو بلغناها عند منتصف الليل. ودول كان منهم ايه؟ الخلف بتوعهم اهل الظاهر. ولذلك ابن حزم يقول: واشهد بالله انني لو ان لو كنا معهم ما صلينا العصر الا في بني قريظة لكان ذلك في منتصف الليل. الناس التانيين قالوا: لا، ده بيقول صلوا العصر بني قريظة يعني امشوا بسرعة كي تدركوا العصر في بني قريظة، محدش يتلكأ. فلما ايقنوا في الطريق انهم لن يدركوا العصر في بني قريظة نزلوا فصلوا العصر في الطريق، ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يبقى كانت اللفظة إيه؟ محتملة. محتملة مش محتملة؟ يعني كلام أهل الظاهر لا يمكن أن نقطع بأنه هو الصواب أو بأنه ظاهر الحديث. هنمشي على قواعدهم. لكن هل ده ظاهر الحديث الوحيد؟ أبدا. لما تقول أنا عايزك تصلي العصر في المكان الفلاني يبقى معناها إيه؟ معناها انه يمشي بسرعة ويحرص على ان يصل الى هذا المكان في وقت العصر. لان النبي عليه السلام يعني بين ان ترك صلاة العصر محبط للعمل في حديث بريدة رضي الله تعالى عنه الذي اخرجه الامام البخاري انه صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي مثل من ترك صلاة العصر هي الصلاة الوسطى على الصحيح، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ايضا الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر اهله وماله. يعني مثل شوف يعني استحضر المثل ده كده، واحد خرج الصبح راح الشغل شبت حريق اكلت زوجه وابنائه ومسكنه وماله، خسر كل حاجة بطرفة عين. شوف حر المصيبة في قلب هذا الرجل بقى الى اي درجة. الذي تفوته العصر صلاة العصر كأنما وتر اهله وماله، كأنما فقد اهله وماله. طبعا الصحابة عندهم هذه الاصول يرحمك الله. فحين امرهم عليه الصلاة والسلام بصلاة العصر في بني قريظة قالوا ما اراد منا الا الايه الاسراع، فصلوا العصر في الطريق. ولذلك لم ينكر صلى الله عليه وسلم على اي من الطائفتين. يوم يجي بس بعض الناس يقول لك ايه وهذا الحديث دليل على ان كل مجتهد مصيب، لا وقف هنا، الحديث مش دليل، ليس دليل على ان كل مجتهد مصيب. غاية ما في الامر ان الحديث فيه نوع من العموم. فاخذ فريق من الصحابة، لو افترض ان هو مثلا عام يشمل صورتين، اخذ فريق من الصحابة باحدى الصورتين وفريق اخذ بايه بالصورة الاخرى. يعني بيقول لك يعني هب انه من باب ايه او يشبه العام. وحتى لو افترضنا ان كل واحد من الفريقين خالف الاخر تماما، فالنبي عليه الصلاة والسلام انما لم ينكر على واحد من الفريقين لان هذه مسألة يتعلق حكمها بهؤلاء القوم فقط ولن تلزم من بعدهم. يعني هل المسألة دي لزمت الا الذين ذهبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام الى بني قريظة؟ خلاص يبقى الفريقين اذا احدهما مصيب فله اجران والاخر مخطئ فله ايه اجر. لكن احنا بندعي ان الفريقين اصابت لان لفظة الحديث ايه محتملة، متن الحديث نفسه محتمل، يحتمل هذا ويحتمل هذا. فمن غلب احد الاحتمالين، اي فريق غلب احد الاحتمالين لا يلام على هذا الامر. يبقى شوف هنا الايه ده مذهب وده مذهب، ده صحيح وده صحيح، ولا يتضادان ولا يتنافيان، لا يتنافيان. فهذه حالة ثالثة. يبقى الحالة الاولى تلاحظ ان القولين متغايران وكلاهما صحيح، واضح؟ كلاهما صحيح، ده صحيح مشروع وده صحيح مشروع، زي ابواب الاذان والاقامة وصلاة الخوف. ويجي ابو حنيفة رحمه الله يرجح هيئة من هيئات صلاة الخوف ويبطل صلاة الخوف الواردة في احاديث صحيحة تانية، ويجي امام اخر يقول لا ده مع ان هذه الهيئات صلاة الخوف لها ست صور او ستة احوال كلها ثابت في الصحيح، من فعل هذه الحالة او الاخرى كل هذا صواب. لكنهم اختلفوا في مثل هذه الامور، واشتد هذا الاختلاف عند من؟ عند المقلدين لاصحاب او لائمة المذاهب. في الحالة الثانية القولان متغايران والمعنى ايه واحد. في الحالة الثالثة المعنيين متغايرين، ده خلاف ده صحيح، ولكنهما صحيحان لا يتنافيان. مش ممكن تلاقي شيء في الشرع الشيء ده صحيح وضد صحيح. لا يمكن ان يكون الشيء حراما واجبا في نفس الوقت ومن نفس الوجه. في نفس الوقت ومن نفس الوجه. ليه؟ ليه بنقول في نفس الوقت ومن نفس الوجه؟ لان مثلا الاكل في النهار حرام في رمضان حلال في غير رمضان. انت شوف الحكم في وقتين متغيرين اختلف. طيب وقولنا من نفس الوجه لان اكل الميتة حرام عند الاختيار في حالة الاختيار، لكن في حالة الضرورة يكون واجبا، يكون واجبا. الجمهور على ان الاكل الميتة عند الاضطرار للحفاظ على الحياة من باب الايه العزيمة وليس من باب الرخص. فاذا هذان قولان صحيحان لكنهما ايه لا يتنافيان، صحيحان ومختلفان لكنهما لا يتنافيان، هذا صحيح والاخر صحيح. هذه يا اخوانا لها امثلة كثيرة، طرق التقرب الى الله عز وجل متعددة. الانسان مثلا مطالب ان يأتي بالصلاة الخمس وبصوم رمضان وبحجة الفريضة وبزكاة المال، فكل مكلف قادر مطالب بهذا. قادر يعني بالنسبة لمسألة الايه الحج والزكاة بالذات. لكن بعض الناس يزيد على الفرض بفعل السنن والمستحبات، فتجد ان انسانا حبب الله عز وجل اليه الصلاة فيحافظ على السنن الراتبة وغير الراتبة وعلى قيام الليل، وكلما احدث مثلا توضأ وصلى ركعتين كما كان بلال رضي الله تعالى عنه يفعل، ما احدثت في ساعة من ليل او نهار الا توضأت فصليت بذلك الوضوء ما قدر الله عز وجل لي ان اصلي، وهكذا. انسان اخر حبب الله عز وجل اليه الصدقة، الصدقة ولا صبر له على الصلاة، يا دوب بيأتي بالصلاة الايه المكتوبة. انسان اخر حبب الله عز وجل اليه الحج والعمرة ان يأتي بيته الحرام، وهكذا. فطرق التقرب كثيرة. ولذلك في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انفق زوجين في سبيل الله يودي يوم القيامة، يا عبد الله يودي يوم القيامة من ابواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. فان كان من اهل الصلاة يودي من باب الصلاة. طبعا لو تصور المسلمين كلهم بيصلوا، لكن الرجل ده عنده العبادات او باب المندوبات في الصلاة بالذات يتفوق فيه على غيره. وان كان من اهل الجهاد يودي من باب الجهاد، وان كان من اهل الصدقة يودي من باب الصدقة، وان كان من اهل الصيام يودي من باب الريان. فقال الصديق رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما على من دعي من اي من هذه الابواب من ضرورة، فهل هناك من يدعى من هذه الابواب كلها؟ يعني عايز يقول احنا ما يضرناش سواء دعينا من باب الصلاة اي باب من ابواب الجنة ندعى منه خلاص، لكن هل هناك من يدعى من كل هذه الابواب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وارجو ان تكون منهم. للصديق رضي الله تعالى عنه: نعم وارجو ان تكون منهم. اريد ان اقول ابواب التقرب الى الله عز وجل ابواب مختلفة، وصور التقرب اليه صور مختلفة، حتى انه في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح البخاري بين صلى الله عليه وسلم ان افضل الناس عند الله عز وجل رجل اخذ بعنان فرسه، كلما سمع هيعة خرج اليها على طول، هيئة للجهاد يعني دعوة للجهاد، خرج اليها مباشرة. ورجل معتزل في شعب من الشعاب يدعو ربه عز وجل ويدع الناس من اذاه، دي وسيلة والاخرى وسيلة ايضا. هذا يدعم باب الجهاد وهذا يدعم باب عبادته التي تفرغ لها، وهكذا. فلو ان فريقا من الناس مثلا قالوا يا اخواننا